بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرات في التحذير من الابتداع من كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، ألقاها فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى للإخوة بدور الحديث بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، الدرس الأول. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بإخوتي في المملكة المغربية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها أمنا وأمانا واجتماعا وبعدا عن الفتن وأهل الفتن، وأن يجمع بين قلوب الراعي والرعية. وكذلك أتوجه بالشكر للإخوة في دور الحديث جميعا، في دار الحديث بفاس، ودار الحديث في الناظور، وفي غيرها من الأماكن، وكذلك للمستمعين جميعا. ولا يفوتني كذلك أن أثني وأشكركم على ما حصل من الاجتماع الذي سرنا كثيرا وسمعنا بنوده. فهذا الاجتماع لا شك أنه منطلق من إخلاص الإخوة ومن محبتهم لمنهج السلف الصالح، وكذلك هذا الاجتماع يدل على أن الإخوة تميزوا بارك الله فيهم بالرجوع إلى أهل العلم ومشاورتهم فيما يعملون فيه من أمور الدعوة. ولا شك أن للشيخ لشيخنا محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى جهودا واضحة ملموسة في جهة المغرب وفي غيرها من الجهات، وهو الذي أشار بمثل هذه الدروس والمحاضرات، فجزاه الله خيرا على مشورته وعلى إحسانه الظن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خيرا. لا شك يا إخوة أن الارتباط بالعلم بأهل العلم المعروفين بالمنهج السلفي وبالتمسك به، الذين حملوا راية الدعوة إلى الله دعوة نقية صافية، هذا من أعظم النعم على الشاب السلفي، ومن أعظم النعم على المسلم وعلى طالب العلم. فيجب أن تستمروا في هذا الأمر، وأن تجتهدوا فيه غاية الاجتهاد، فيكون ارتباطكم بالعلماء وبأهل العلم ترجعوا إليهم في شؤونكم وفي اختلافكم وفي جميع شؤونكم، حتى تكونوا إن شاء الله على البيضاء النقية وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يزيغ عنها إلا هالك. ما هلك من هلك إلا كان من أعظم أسباب هلاكهم وبعدهم عن أهل العلم وعن العلماء وعن التمسك بهم والاستماع لنصائحهم وتوجيهاتهم. فأكرر الشكر والثناء لكم يا أهل المغرب أن تميزتم بهذه الصفة وبهذه الميزة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليكم الخير، وأن يجمع بين قلوبكم، وأن يبعد عنكم أهل الأهواء وأهل الإفساد وأهل الفتن الذين لا يرتاحون ولا يطمئنون إلا حين يرونكم متفرقين كتفرقهم، فإنهم يحسدونكم على اجتماعكم ويحسدونكم على ما أنتم عليه من الحق، فانطلقوا إلى ذلك الصراط وتمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليهما بالنواجذ، وتمسكوا بهدي السلف الصالح وأقوال العلماء وفتاويهم، عند ذلك تكونوا إن شاء الله من الناجين. هذه الكلمة أو هذه الدروس التي سأكون معكم فيها إن شاء الله وأنتم أو وأنا إنما طالب علم، جئت أفيدكم وأستفيد منكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على السنة. كانت هذه الدروس أو ستكون هذه الدروس بإذن الله تعالى منطلقة من كتابي، وهو إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، وهذا الكتاب كان بمقدمة مشايخي الفضلاء شيخي أو شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وشيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي، وشيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وما نحن إلا ثمرة من ثمرات هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ جزاهم الله عنا جميعا خيرا. لا شك أن نصوص الكتاب والسنة داعية إلى التمسك بحبل الله، وداعية إلى الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتصم بالكتاب والسنة فاز ونجا، ومن تنكب طريق الكتاب والسنة خاب وخسر وهلك. لذلك جاء الأمر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بطاعة الله والأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته. لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: جاء الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الله في أكثر من 30 موضعا. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته والاجتماع على كتاب الله وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمسك بالوحيين والتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو كتابه، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخذ بالسنة أخذ بالقرآن وتمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى. لا نفرق بين كتاب الله وبين كتاب الله وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول من يقول نأخذ القرآن ونترك السنة، أو أنه يرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالحجج الواهية والشبه الباطلة من رده لأخبار الآحاد، أو زعمه أن هذه الأحاديث تردها العقول، وإنما الخلل في عقله وفي فهمه، وإلا فإن النص الصحيح الصريح لا يخالف العقل السليم. يقول عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما ذكر الصراط المستقيم أفرده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، لأن طريق الحق واحد وطريق النجاة واحد، وهو طريق مستقيم اهدنا الصراط المستقيم. وأما سبل الأهواء لما ذكرها ذكرها بصيغة الجمع فقال: ولا تتبعوا السبل، وذلك لكثرة أهل الأهواء ولكثرة أهل الانحراف ولكثرة المذاهب المنحرفة والأفكار الضالة، كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها الحث على التمسك بالكتاب والحث على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاعتصام بهما، لأنهما من موجبات الفوز ومن موجبات النجاة ومن موجبات النعيم ودخول جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. جاء في حديث العرباض ابن سارية المشهور الذي تعرفونه وتحفظونه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: ماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ كأنها موعظة مودع. فقال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفي رواية قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، تدبر هذا الحديث العظيم الذي فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا نبيهم ونبينا صلى الله عليه وسلم عن وصية رجل يريد أن يفارق أهله ويريد أن يفارق أوطانه، فقالوا كأنها موعظة مودع، وهذا المودع لا تجده يوصي إلا بأهم الأمور وإلا بأهم الواجبات التي يجب أخذها والتمسك بها، فأعظمها تقوى الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بالتمسك بأوامره والابتعاد عما نهى عنه، وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والعمل ليوم الرحيل، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم أوصى بأمر مهم آخر به صلاح الأديان وصلاح الأبدان وصلاح الأوطان، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، الالتفات حول ولاة أمورنا بالسمع والطاعة والنهي عن الخروج عليهم والدعاء لهم بالمعروف والصلاح. وهذا آثاره كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أقوال السلف الصالح، يحثون على السمع والطاعة ويحرمون الخروج على ولاة الأمر المسلمين، ويحثون على الصبر على من كان جائرا منهم، ولا يأمرون بالخروج ويأمرون بالنصيحة السرية غير العلنية، إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية والأمور المهمة المرعية التي يجب الأخذ بها في هذا الجانب وفي هذا الباب. إذا تمسكوا بها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك سببا عظيما لسلامتهم في أوطانهم وفي أبدانهم وفي أموالهم، وكانت ديارهم يحفها الأمن والأمان والاطمئنان، وكان المسلم يعبد الله براحة وطمأنينة وغير ذلك، بخلاف البلدان التي تخالف هذا الأصل العظيم وتبدأ بالمظاهرات والخروج وعدم السمع والطاعة والدعاء على ولاة أمورها وغير ذلك، والكلام عليهم في المنابر وتشتيت العامة عن رعيتهم وإفساد قلوب الرعية على الراعي، وهكذا حتى ينتهي بهم الأمر إلى القتال والاقتتال، فتذهب الأموال وتذهب الأنفس وتذهب الأرواح، ويصبح المرء في خوف على نفسه وخوف على عرضه وخوف على دينه، حتى يزداد الأمر فتنتهك الأعراض ويقتل الرجال ويتم الأطفال، وهكذا كما نشاهده في بعض البلدان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمة الأمن على أهل المغرب، وأن يرجع وعلى عموم بلاد أهل الإسلام، وأن يكفينا جميعا شر الفتن ظاهرها وباطنها، وأن يرجع بلاد الإسلام التي انتشر فيها مثل هذا الأمر إلى الوحدة الإسلامية على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام أنه سيحصل اختلاف وافتراق، فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما السبيل للنجاة من هذا الاختلاف وهذا الافتراق وهذا التناحر وهذا البعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو بالتمسك بالسنة والأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين والتمسك بهم، وكذلك التمسك بسنة السلف الصالح وهديهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم أرشد على كذلك بضد التمسك بالسنة، وقبله ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام بشدة التمسك بالسنة، قال: وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا إشارة إلى شدة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الذهاب والانحراف عنها قيد أنملة ولا مقدار شعرة، يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ. والنواجذ هي آخر الأضراس والأسنان، وهذا معناه أنه تمسك بها بيده وضمها إلى صدره، حتى أنه خاف أن تذهب عنه فعضها بأسنانه وبنواجذه حتى لا يبتعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا ينحرف عنها. ثم نهى عن ضد ذلك، وهو الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، فحذر من البدع، ولازم التحذير من البدع التحذير من أهلها، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل البدع انحراف عن دين الله وانحراف عن الصراط المستقيم. ليس في الدين بدعة حسنة ولا بدعة ولا تفريق، ولا هذا التفريق الذي يزعمونه، وبعضهم يقسمها إلى خمسة أقسام كالحال في الأقسام أو في الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا كله خطأ وباطل مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فكل من صيغ العموم التي تشمل كل انحراف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة وهو ضلالة، ليس فيه شيء حسن، بل كله سيء، وكله انحراف عن الصراط المستقيم. فإذا تمسك المسلم بتقوى الله، واجتمع حول ولاة أمره وأطاعهم بالمعروف، وتمسك بالسنة، وحذر من البدع وأهل الأهواء، وترك وحذر من المبتدعة، فهذا هو السلامة كل السلامة، والنجاة كل النجاة. فأسأل الله عز وجل أن أجعلنا وإياكم من أهل السنة، والحاذرين والمحذرين من البدع ومن أهلها. فيجب على المسلم أن يرجع أموره كلها، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أهل العلم: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله، والرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام، أو بالرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام. فمنهج السلف الصالح امتاز بهذه الميزة العظيمة، وهي التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته عليه الصلاة والسلام، فلم يجانبوها ولم يبتعدوا عنها. لذلك كان من أسمائهم التي تميزوا بها أنهم أهل السنة والجماعة، الذين تمسكوا بالسنة وجمعوا واجتمعوا حول ولاة أمورهم، وحثوا على الاجتماع وابتعدوا عن الفرقة والابتداع. وكان من أسمائهم كذلك السلفيون، لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فكانوا باختصار سلفيين لأنهم كانوا متبعين في فهمهم لفهم السلف الصالح، وفي عملهم لعمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لا شك أنك إذا نظرت في الواقع ونظرت فيما يعيشه المسلم وفيما يعيشه أهل السنة والجماعة، يجد أن أهل الأهواء متناثرون، وأن الفرق كثيرة، وأن أهل السنة بينهم قليل، وأن أهل الباطل هم الأكثر والأكثرية. لكنه لا يضر المسلم ذلك الأمر، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على إبراهيم عليه السلام، فقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، وقال أهل العلم أمة بمعنى قدوة، فإنه كان وحيدا عليه الصلاة والسلام في بعض البلدان، وإن كان في بعض البلدان الأخرى فيها من يؤمن به ويتبعه، لكن أهل الأرض كان أكثرهم وغالبهم على الكفر وعلى الانحراف. لكن قدوتنا عليه الصلاة والسلام كان وحيدا، لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الفوائد المستفادة من هذه الآية، أنه نستفيد منها أن صاحب السنة لا يستوحش من قلة السالكين، أن صاحب السنة لا يستوحش من قلة السالكين. لذلك جاء وصفهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم غرباء لأنهم قليل، وجاء كذلك وصف أهل الإيمان في كتاب الله سبحانه وتعالى بالقلة، فقال عز وجل في قصة نوح: وما آمن معه إلا قليل. وقال كذلك في حين حديثه عن داود وسليمان، قال: وقليل من عبادي الشكور. ولما ذكر الأكثرية ذكرها بالذم، فقال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الأكثرية لا تضر المسلم ولا تضر السني ولا تضر السلفي في تمسكه. الشاهد والمهم أنه يكون متمسكا بكتاب الله ومتمسكا بهدي السلف الصالح. ولو كنت وحدك فإن الميزان والأمر الذي يفرق بين الحق والباطل هو التمسك بهدي السلف الصالح، والتمسك بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام. لذلك أوصي نفسي وإخواني ألا تغرهم كثرة ألا يغرهم ولا يضرهم كثرة أهل الأهواء والبدع، وأنه يجب عليه أن يصبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبذل أسباب الثبات ويبذل أسباب النجاة، يجتهد ببذل أسباب الثبات على هدي السلف الصالح. ومن أسباب الثبات التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، من أسباب الثبات الاجتهاد في كثرة الطاعات، من أسباب الثبات الاجتهاد في دعاء الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو رسول من الله سبحانه وتعالى، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فكيف بحالنا نحن الضعفاء المساكين. يجب أن يجتهد المسلم ويلح في الدعاء بالثبات، وأن يميته الله سبحانه وتعالى على السنة، وأن يختم له بخير. وكذلك من أسباب الثبات الالتفاف حول أهل السنة وعلماء السنة والجماعة، الرجوع إلى أهل العلم والتمسك بأقوالهم وبما يفتون به من مقتضيات الكتاب والسنة، فإن كثيرا إنما ظلوا بابتعادهم عن علماء أهل السنة والجماعة، بل إن كثيرا من أهل الأهواء والبدع ما يأخذون الشباب ويحرفونهم عن دينهم وعن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقبل ذلك يضعون بين الشباب وبين علماء السنة حواجز تغلق بها أذهانهم وتغلق بها أعينهم وتغلق بها آذانهم عن السماع والقراءة لعلماء أهل السنة والجماعة، فيصفونهم بألقاب السوء وأوصاف المذمة حتى ينغرس في ذهن الشاب أن هؤلاء ليسوا بأهل علم وليسوا بأهل لأن يقتدى بهم، فيكون الشاب فريسة سهلة لأهل الأهواء والبدع. لذلك كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا أثر عن مؤمل بن إسماعيل وغيره من السلف، أنهم كانوا يقولون: إذا رأيت الشاب في أول أمره مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته في أول أمره مع أهل الأهواء فيأس من خيره. فمن علامات النجاة ومن أسباب الثبات الالتفاف حول أهل العلم والتمسك بأقوالهم كما ذكرنا. فهذه وكذلك من أعظم أسباب الثبات، وهذا السبب الذي يحصل فيه تقصير كثير عند إخواننا في شتى بقاع الأرض، وهو عدم اجتهادهم وعدم الضغط على أنفسهم في قضية طلب العلم. فعلى الشاب السلفي أن يجتهد غاية الاجتهاد في رفع الجهل عن نفسه في أبواب العلم كلها، فيقرأ في كتب السلف الصالح من المتقدمين ومن المتأخرين، ويجتهد في حضور دروسهم والسماع لأشرطتهم والأخذ بأقوالهم. ولا يقول قائل الآن: ليس عندنا علماء، أو إني بعيد عن العلماء. لقد يسر الله عز وجل في هذا العصر أن يأتيك صوت العالم وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت في مسجدك، فترتبط بالعالم وتسمع له وتسمع دروسه. لا شك أن الحضور عنده شخصيا أفضل وأنفع وأكثر فائدة، لكن المسلم الذي لا يستطيع، فإن هذا الباب باب خير عظيم، وهذا قد وفرته إذاعة ميراث الأنبياء جزاها الله عنا خيرا، فقد أرشدت الطلاب وربطتهم بعلماء ومشايخ أهل السنة والجماعة، فأوصلت صوت العالم وأوصلت دروس أهل السنة والجماعة إلى السلفيين في شتى بقاع الأرض. فأوصيكم بها وبالاستماع إليها ولما فيها من الدروس وما فيها من المحاضرات، فنفعها عظيم وفائدتها كبيرة، ويكفي أن من فوائدها أن شعارها هو ربط طالب العلم بالعلماء، فجزاهم الله خيرا كثيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم يا إخوة على السنة، وسيكون لنا إن شاء الله لقاءات أخرى أوسع وأطول، وسنتناول فيها فصولا من هذا الكتاب الذي إن شاء الله فيه فائدة لي ولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، والله أعلم. صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.